الإيمان، ما زلنا معكم نقرأ في حديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تلك الأحاديث المتعلقة ببيان الأحكام الشرعية، وقد بلغنا وإياكم باب المسح على الخفين، وذكرنا شيئا من أحكام المسح على الخفين، ونواصل القراءة في حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، سائلين الله عز وجل البركة في العلم والعمل والمال والولد. نعم، استعن بالله. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث في إسناده ضعف، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفل الخف. جاء من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه ثلاث علل ذكرها للعلم: عنعنة الوليد بن مسلم، والانقطاع بين الثور ورجاء، وكونه مرسلا لم يذكر فيه المغيرة رضي الله تعالى عنه، كما قال ابن حجر قال فيه ضعف. إذن ما السنة في مسح الخفين؟ لا تمسح أعلى الخف وأسفل الخف. إذن كيف أمسح الخفين؟ سيأتينا في هذا الحديث الثاني الصفة الصحيحة لمسح الخفين. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال: لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، الدين ليس بقياسك وعقلك، الدين بالشرع. بعض الناس يقدم رأيه على الشرع فيقول: يا أخي هذا ما يدخل في عقلي، هذا ما أراه صحيح. نقول: قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول ما يدخل في عقلي؟ ما يحدث لهذه الرؤوس التي تعاند الشريعة بحجة أنها ما دخلت في عقولها؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة رجلا مضطجعا على قفاه، ورجل يحمل صخرة كبيرة، فإذا حاذى رأسه بهذه الصخرة الكبيرة صكها بين عينيه، ولك أن تتأمل كيف كسر أضراسه وفجر جمجمته وطشر دماءه. فقلت: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: انطلق انطلق. ثم يعيد الله رأسه كما كان، فإذا حاذاه بها صكها بين عينيه. تخيل إنسان يكسر رأسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل ما كسر رجع، كل ما كسر رجع، إيش فعل في حياته هذا؟ والله سنرى يوم القيامة فضائح، فضائح يوم القيامة في المحشر، إيش تشوف فضائح؟ الله يستر. معقول فلان كان زانيا وإذا به والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، معلق من فرجه في تنور الزنا والزواني. اللي قتل فلان هو فلان، فضائح يوم القيامة. يأتي المقتول ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما، ويحمل القاتل بيده اليسرى. شوف المشهد، هذه الجريمة بيده اليمنى والمجرم بيده اليسرى، أين يذهب به؟ يذهب به إلى الله: يا ربي سل هذا فيما قتلني. يا الله، فضائح. كشف قاتل فلان، فضائح يوم القيامة. فلان الذي هو من أهل الخير ونظن أنه من أهل الجنة وأنه من أهل الدرجات العلى وأنه متقي، كان يأكل ربا فضائح يوم القيامة. طلع مرابي، أين أنت؟ كيف يبعث الذي يأكل الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس؟ شفت المصروع؟ شفت الممسوس؟ هكذا ستجد آكل ربا، أي آكل ربا ستجد يوم القيامة مثل المصروع، فضائح يوم القيامة. لا حول ولا قوة، اللهم سلمنا يا رب العالمين. ورجل مضطجع، وتأتي أغنامه فتنطحه بقرونها وتدعسه بأرجلها، كلما انتهت رجعت من جديد. ما هذا يا أخي يا جبريل؟ هذا الذين كانوا ما يؤدون الزكاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله السلامة. وترجد رجل يسبح في بحيرة الدم، أقول لك فضائح يوم القيامة. اللهم سلم سلم، من كان يظن أنه فلان؟ فإذا وصل للشاطئ فغرفاه، فألقى رجل في الشاطئ حجارة فدخلت في جوفه فرجع إلى وسط النهر أو وسط البحر، ثم يسبح مرة أخرى والحجارة في بطنه. فإذا وصل إلى الشاطئ فتح فاه فألقمه حجارة فغاص 50,000 سنة وهو يسبح في بحيرة الدم. من هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هو اللي نشر رسالة في الواتس وانتشرت في الناس وصدقها الناس. الله المستعان، فضائح، الله يستر. تأتي يوم المحشر تشوف أشياء، وتشوف واحد لا إله إلا الله أطول الناس أعناقا. من هم هؤلاء؟ المؤذنون. وترى ناس يوم القيامة عليهم تاج الوقار ويلبسون حلة الكرامة، من هؤلاء؟ آباء وأمهات حفاظ القرآن. لا، الناس يوم القيامة يعني أشكال عجيبة، كل بعمله. ويأتي الشهيد يوم القيامة الجرح لونه دم والريح ريح مسك. أخي الكريم، أنت كيف سنراك يوم القيامة؟ شي أعمال مخبيها تظهر يوم القيامة. قلت من هذا يا أخي يا جبريل؟ يكسر رأسه، كل ما عبرت عليه لقيت الله رد رأسه وفلق رأسه مرة أخرى. قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ما كان يصلي العصر، ما كان يصلي الفجر، ويأتيه الأمر من أمرك فيرده. سمعت؟ تقول له قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم، هذا كلام الله. يقول لك خله، ما دخل راسي، هذا الكلام ما يدخل عقلي، أنا ماني مقتنع. أقول لك قال الله، تقول غير مقتنع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ما يدخل عقلي. هذا العقل هذا الرأس سيكسر يوم القيامة. من أنت حتى ترد كلام الله؟ مسألة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعترض على كلام الله ورسوله. وبعض الناس تقول له قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لك؟ ها؟ للأسف هذه منتشرة عندنا بكثرة. يقول لك يا أخي بس إيش بيقول الناس؟ أخي الكريم، هذا حرام لا تفعلوا في عرسكم، بس إيش بيقولون علينا الخلق؟ أخي الكريم، هذا واجب افعله، ماذا سيقول علي الناس؟ الناس ها، كل ما كلمناك في شيء قلت ماذا بيقولوا الناس؟ أن دينك دين كلام الناس ولا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الناس ولا تعبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في أول ليلة في قبره، في أول ليلة في قبره، هذا اللي كل ما كلمته قال يا أخي خلني كما الخلق، كما الناس، إيه بيقولون الخلق علي؟ إيش يحدث في أول ليلة في قبره؟ يأتيه ملكان، اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. والله كم من إنسان من يوم يوضع في القبر وإذا بالعذاب والعياذ بالله. يأتيه ملكان فيسألانه من ربك؟ فيقول ها ها ما أدري، ما كان يطيع الله. من رسولك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما دينك طيب؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس سمعت الناس سمعت الناس يقولون قولا فقلت. أيوة أنت من أصحاب كما الخلق، ها أيه بيقول الناس، ها ترد كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتقول سمعت الناس. قال فيضربانه بمزربة من حديد، مطرقة من حديد يعود ترابا، لا إله إلا الله، يعود لمكوناته الأصلية من شدة الضربة يتحلل إلى التراب. قال فيصيح صيحة لو سمعها الجن والإنس لصعقوا. الجن والإنس لو سمعوا الصوت حق الصوت اللي أتى به يموتون، ليس من الضربة، يموتون من الصيحة اللي صاحها. فكيف الضربة؟ أول ليلة في القبر. أيها الإخوة، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين. عود نفسك، قال الله سمعنا وأطعنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. لماذا نحن الآن نجلس في درس فقهني في الدين؟ لأن نريد نعرف ماذا يقول الله وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد نعرف الدين. والله كثير من الناس ما يحسن شيئا من دينه، والسبب ما يريد يجلس، ما يريد يتعلم، ما يريد يسأل. استفتي في الدين، بعض الناس يسألك في اليوم عدة أسئلة، وبعض الناس سنين ولا يسأل سؤال. تقول هذا ياهو عارف كل شيء، ياهو ما انفلت كل شيء، ليش ما تسأل عن دينك؟ تسأل عن إصلاح نظارتك وإصلاح جوالك وإصلاح سيارتك، وتسأل عن سعر الصرف كل يوم، تسأل عن سعر الصرف، وليش ما تسأل عن دينك؟ هو اللي سيدخلك الجنة، هذا حلال ويا جماعة ولا حرام؟ بصرونا، ناس من خوفهم يسألونك عن الصغيرة قبل الكبيرة، وناس للأسف سارحين في الحرام، يأكلون حرام ويسكنون حرام ولا يسأل عن دينه. أيها الإخوة، نتقي الله عز وجل. قال لو كان الدين بالرأي أي بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الآن إيش اللي يتسخ لما تمشي، اللي فوق ولا اللي تحت؟ أسفل الخف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على إيش؟ ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف، يعني أعلى الخف مما يلي القدم. لو كان عندك الخف مرتفع إلى الساق، لا، امسح فقط أعلى الخف الذي يلي القدم، مكان الغسل أعلى الخف. هذا الدين. انظر كيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى، لكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. إذن قضية اتباع، تمسح أعلى الخف، وإذا مسحت على الخف لا يشترط الاستيعاب. كيف طريقة مسح على الخف؟ تمسح على أعلى الخف، لا يشترط أن تستوعب كل الخف، لا، تمسح تمرر. المسح هو إمرار اليد على الخف، يدك مبلولة تمررها على الخف، ما يكفي وضع، لابد مسح. اختلف العلماء في مسألة، هل يتيامن أو ما يتيامن؟ لما أمسح الخف أمسح اليمين أولا ثم أمسح اليسار، أو أمسحهما معا؟ ها، يتيامن أو ما يتيامن؟ من يعرف الجواب؟ إذا مسحت الخفين تبدأ اليمين ثم اليسار أو تمسحهما معا؟ ها، تيامن ولا ما يتيامن؟ اختلف العلماء فيها، منهم من قال قدمان فيبدأ باليمين لأنها أفضل، ومنهم من قال مسح. أنت لما تمسح راسك تتيامن؟ تبدأ تمسح اليمين وبعدين اليسار، ولا تمسح مرة واحدة؟ مرة واحدة، صح؟ ما تتيامن. فاختلف العلماء، مسح خفين، المسح ما في تيام، مرة واحدة خلاص تمسح لكن الخفين محل القدمين فيهما إيش؟ تغسل يمين ثم تغسل اليسار. فما الأقرب من أقوال أهل العلم؟ الأقرب من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لا يتيمن. لماذا؟ أليس عضوين؟ قال العلماء التيامن في العضوين اللذين لا يمسحان معا، يعني الخدين عضوان ولا ليسوا بعضوين؟ عضوان، خد وخد، تبدأ باليمين وبعدين يسار ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة اللي تستطيع، مع أنهم عضوان. طيب الأذنين تبدأ باليمين وبعدين باليسار ولا تمسح مرة واحدة؟ مرة واحدة معا لأنك تستطيع مع أنهم عضوان. ومسح خفين لا يشترط فيه الاستيعاب، فتستطيع فتمسحهما معا. الغسل ما تستطيع تغسلهما معا، تغسل واحدة ثم الثانية، تبدأ باليمين لأنها أفضل، لكن المسح تستطيع تمسحهما معا فتمسحهما معا مسحة واحدة كما تمسح الأذنين وكما تمسح الرأس ونحو ذلك. أيها الإخوة، هكذا كان يمسح رسولنا عليه الصلاة والسلام، يمسح على ظاهر خفيه. وكل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم مدة المسح على الخفين؟ تستمر إلى متى؟ دعنا نتعلم هذا من رسولنا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث فيه بيان أن مسح الخفين يكون في الوضوء فقط، هو رخصة في الوضوء وليس في غسل الجنابة. بعض الناس يتوهم أنه يجوز في الاثنين، لا، هذاك التيمم، التيمم يغني عن الوضوء. طيب إذا كنت جنب وما وجدت ماء أو يضرني الماء، تيمم، التيمم يغني عن الوضوء ويغني عن الغسل، لكن المسح الخفين لا يكون إلا في الوضوء. قال: من بول أو غائط أو نوم، نواقض الوضوء، تمسح الخفين، لبست خف طاهر بال أو نام يتوضأ ويمسح الخف. لكن لو أجنب، قال: إلا من جنابة، لا، الجنابة اغتسل كاملا واغسل قدمين، ما في شيء في الجنابة اسمه مسح خفين. إذا انتبه لهذه المسألة، مسح الخفين يكون في الوضوء فقط بدل من غسل القدمين، أما في الجنابة لابد من غسل القدمين. والأسف أن بعضهم ما يدري أن ثمة غسل الجنابة، صدق هكذا. إخوان، عدم الجلوس في مجالس العلم يجعل الإنسان عند الله عز وجل غير معذور. ما شاء الله العلماء موجودون والناس تجلس في مجالس العلم، والدنيا مليئة اليوم بالعلم حتى على مستوى التواصل الاجتماعي بين الناس والفضائيات، وهذا تجده ذهبت قافلة من القوافل الدعوية في وادي من أودية حضرموت، فقال أحد الإخوة جلس في مسجد قرية، فأخذ أتكلم، قلت: أتكلم عن إيش؟ قلت: خلني أتكلم عن غسل الجنابة. فقلت: غسل الجنابة صفته كذا وكذا وحكمه كذا وكذا، وهو يشرع إذا الإنسان أجنب، ومعنى أجنب كذا وكذا، وبدأ يبين أحكام غسل الجنابة. قالوا: ذا واحد شيبة قاعد قدامي وينظر فيني بشدة. قلت: شكلي اليوم إيش؟ ودفت، شكلي غلط غلطة كبيرة. عاش في الشيبة، وكل ما تكلم والشيبة ينظر فيه قوة مركز فيه كأنه يقول أنت ما تفهم غلط كلامك. قال وأنا يوم خلصت إلا وجاني الشيبة، يا ولد أنت. قالت ها يا عم. قال ذا وش ذا غسل الجنابة هو واجب؟ قال كيف واجب؟ ما تقبل صلاتك إلا إذا اغتسلت من الجنان. قال أنا شوف معي خمس عيال ما قد غسلت بعد واحد منهم. استغفر الله. توي شوف الجهل للأسف هذا عندنا، لأن بعض الناس ما يجلس مجالس العلم، وإذا بصلاة غير مقبولة ولا يعذره الله، ليش ما تعلمت الدين الذي يعرفه الأطفال في الحلقات؟ ليش ما أرسلت ولدك يتعلم في المسجد دين الله عز وجل ويتعلم الأحكام الفقهية؟ إذن لا يغني مسح الخفين عن الجنابة، لابد من غسل القدمين، أما يغني عن الوضوء. فكم الوقت الذي يسمح لك أن تمسح الخفين؟ نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. المقيم له يوم وليلة، المقيم يمسح يوم وليلة، أنت مقيم لك أن تمسح يوم وليلة، خصوصا الآن مع البرد الذي جاي، وبعض الناس يلبس أشياء تدفي من البرد في رجله، وسيأتي حكمها في الحديث القادم إن شاء الله. فلك أن تمسح يوم وليلة. كيف؟ تلبس الخف وأنت متطهر، ثم تمسح عليه مع التنزعة، تتوضأ وتمسح، تتوضأ وتمسح، تتوضأ إلى أن تنتهي يوم وليلة. إذا انتهت اليوم والليلة تنزع الخف، ثم إذا توضيت تتوضأ وتغسل القدمين، ثم تلبس الخف، ومعك يوم وليلة ثانية عبرت تنزع وتتوضأ وتغسل وتلبس، ولك يوم. يعني بعضهم تجده يعني مثلا الساعة 2 الظهر لأنه يكون في دفى، ينزع الخف ويتوضأ ويلبس الخف، والوعد اليوم الثاني يمسح مرة أخرى، وكل هكذا كل يعني كل الساعة، كل ما جاءت الساعة 2 مسح مرة أخرى. أما المسافر فله 3 أيام بلياليها، له أن لا ينزع الخف 3 أيام بلياليها يمسح على الخف. أنا الآن سأسأل سؤال، وحقيقة نحن نحتاج أن نبسط للناس، لأن البعض قد يفهم خطأ. تمسح يوم وليلة يعني كم ساعة؟ أنا كنت أقول تمسح يوم وليلة، تمسح يوم وليلة، وكان واحد حاضر معي في الدرس، وبعدين قلت تمسح 24 ساعة، فقال خطأ يا شيخ، يوم وليلة. شوف كيف يفهمها، يعني كم صارت؟ 36 ساعة. يقولك يوم 24 ساعة وليلة عادك نص ستة، لا يوم وليلة. اليوم هو اليوم متى يبدأ؟ اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اسمه إيش؟ يوم. أنت تصوم يوم أيام رمضان ولا ما تصوم أيام رمضان؟ تصوم لما من الفجر، لما الفجر 24 ساعة. لا، اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب. ولذلك يقول العلماء لو فعلت شيء في النهار الظهر ولا العصر وتكلمت عليه بعد المغرب تقول فعلت أمس، لأن اليوم عبر، لا تقول فعلت اليوم، اليوم انتهى، اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فعلت الظهر، تكلمت العصر، قل فعلت اليوم. لكن تكلمت بعد المغرب، قل فعلت أمس. فاليوم يبدأ من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم الليلة إلى طلوع الفجر، يعني 24 ساعة هذا اليوم والليلة. خلنا نكون واضحين حتى نفهم بشكل صحيح. كم من إنسان قد يحضر لكن ما يستوعب المعلومة بالشكل الواضح. طيب سؤال الآن أصعب شوي، من متى يبدأ توقيت المسح؟ من متى يبدأ 24 ساعة؟ مثال، إنسان لبس الخف ومتوضي الساعة 10 الصباح، أحدث الساعة 11 الصباح، 11 الصباح أحدث، اتوضأ ومسح على الخف الساعة 12 الظهر، التوقيت ينتهي الساعة 10 الصباح ولا 11 ولا 12؟ من متى يبدأ ومن متى ينتهي؟ أعيد، لبس الخف الساعة 10 ينتهي 10 من يوم لبس الخف، أحدث الساعة 11 أو ينتهي الساعة 11 اليوم الثاني، توضأ ومسح الساعة 12 أو هل من وقت اللبس ولا الحدث ولا المسح؟ سنحسب 24 ساعة بس من متى؟ ها؟ إيه؟ ها؟ الأقرب والله أعلم وهو المذهب الشافعي أنه من وقت الحدث الساعة 11، الساعة 11 لبس، عاد المدة من حسبت، أحدث بدأ التوقيت هنا، الآن يسمح له بالمسح. كونه مسح ما مسح هذا شأنه، لأن التوقيت بدأ يشتغل، مثل لو أذن بدأ التوقيت، صليت أو أخرت الوقت يمشي. فمتى ما أحدث بعد ما لبس، لبس ثم أحدث، الآن بدأ التوقيت 11 اليوم الثاني، سينتهي التوقيت معه. إذن ما أجمل هذا العلم، ما أجمل الشرع، ما أجمل ضبط الدين. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفهما ويرزقنا وإياكم التقى، كم تعلمنا في هذا المجلس وسائل طيبة مباركة، والعلم هذا نور، وهذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت منه أجرت بمجرد تعلمك، فكيف لو عملت؟ جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل، هل يشترط في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق؟ ليس من شروط غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق. لحديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب فأفرغه عليك، وهو كان جنوب، وإذا أفرغ الإنسان ما يصل للمضمضة والاستنشاق داخل الفم والأنف. وحديث أم سلمة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تفيض الماء عليك، أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. الإنسان لو صب الماء ما دخل داخل أنفه وفمه، فهو لا يشترط. لو اغتسل دون أن يتمضمض ويستنشق غسله صحيح، لكنه سنة ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين، والله تعالى أعلى وأعلم. أقبل فإنك طالما علمتني، وسكنت مني موطنا بفؤادي، فقها وعلما يرتقي بنفوسنا، وعظا يذيب تعنتي وعنادي. إذ جاءنا خير المشايخ حولنا، يتناوبون الدرائي وتبثه عبر الأفرق ناتنا حتى يعم الخير كل بلادي. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريدك الفوار عطرا شادي ومجالس الخير العظيم مكرلا طيبا بحسن الصرح والإعداد.